عايزين نرضي ربنا عشان يرزقني ما نريد، ولا عايزين نرضي ربنا ليرضى؟ هي دي غلط. احنا عايزين نعمل يرضى ربنا علشان يرضى عننا سبحانه وتعالى. طب ارضيه ازاي سبحانه وتعالى؟ ارضيه بان انا اتوب من الذنوب، ولا ما عندناش ذنوب؟ ارضيه بان انا اتوب من الذنوب واتوب من السيئات، ارضيه بان انا اسارع في الطاعات واعمل حسنات كتير.